نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمبتدئ. اختلافهم من هذا اختلافهم في المنقطع والمبتدئ، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال، فقد يقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النقطة في ذلك، والله أعلم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وبعد أن فرق رحمه الله تعالى بين الفرد المطلق والفرد النسبي، عطف بالحديث على التفريق بين المنقطع والمرسل، وقد أشار رحمه الله تعالى أن كل من اللافظين كان مستعملا عند السلف رحمهم الله تعالى. وهنا هو ذكر نكتة نبه عليها، بأنهم عندما يطلقون الاسم يعني يقول منقطع ومرسل، هذا شيء غير إطلاق الفعل، عندما يقولون أرسله فلان هذا الفعل، فيقول إن عندما يطلقون هذا الفعل لا يطلقون غيره، يعني لا يقولون قطعه فلان، إنما كلامهم جميعه يقول أرسله فلان، وبمعنى المنقطع، وبمعنى المنقطع سواء كان هذا الانقطاع في خلل السندي أو في منتهى من جهة الراوي إذ يرفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كمراسيل الحسن ومراسيل سعيد ومراسيل الزهري وكذا، والمراسيل طبقات كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. والأصل في المرسل والمنقطع أنه ليس بحجة، الأصل في المرسل والمنقطع أنه ليس بحجة. أما إذا أطلقوا وصف منقطع ومرسل، ويقول فأكثر المحدثين على التغاير يعني في الجملة، وهو يشير المتأخرين، ويشير إلى المتأخرين. أما المتقدمون فكانوا لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، هذا هو الأصل في إطلاقاتهم، إلا فيما أشار إليه هو رحمه الله تعالى في إطلاق الفعل أرسله فلان، فهذا ما يستعمل سوى هذا اللفظ ما أعلم. وليس كل منقطع ضعيفا، فربما يكون المنقطع أو المرسل صحيحا باعتبارات وقرائن، كما صححوا أحاديث لرجال لم يسمعوا مباشرة ممن رووا عنهم، كمرويات سليمان وعبد الله ابن بريدة عن أبيهما، فقد تكلم بعض العلماء في هذا السماع وأخبر بأنهما لم يسمعا من أبيهما كإبراهيم الحربي وغيره، نصوا على ذلك. وسليمان أصح حديثا من عبد الله، ومع هذا خرج البخاري لعبد الله ولم يخرج لسليمان، بينما مسلم خرج لسليمان ولعبد الله، فهذه أخبار مرسلة ومنقطعة، ومع ذلك صححها السلف لأمن الواسطة، لأمن الواسطة. وهذه ما تلقى إما بالقبول، كذلك مرويات علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الصحيفة المشهورة التي قال فيها الإمام أحمد مصر صحيفة لو ارتحل إليها أحد لما كان قليلا. وعلي لم يدرك ابن عباس فخبر منقطع ومرسل، وذلك أيضا لأمر الواسطة، فهو يرسل عن طريق عكرمة ومجاهد وسعيد، فإذا أمنت الواسطة وعلمت صحح الخبر لا باعتبار أنه تصحيح المنقطع، وإنما باعتبار أنه صار منقطعا في صورة المتصل، صار منقطعا في صورة المتصل، فهو يسمى منقطع ولكن صورته وحقيقته متصل، لأن الواسطة قد علمت، الواسطة قد علمت. وكذلك مروي أبي عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود لم يسمع منه، ومع هذا الأئمة على قبول مرويه، جمهور الأئمة على قبول مرويه. نص على هذا ابن المبارك وابن المديني وجود حديثه النسائي وغير هؤلاء الأئمة، وذلك أنه يروي عن أبيه بواسطة أهل بيته، وأهل بيته كلهم ثقات. ولهذا قلنا بأنه ليس كل منقطع ضعيفا، ولكن الأصل في المنقطع أنه ضعيف، الأصل في المنقطع أنه ضعيف. فإذا نقول أصل في المرسل والأصل في المنقطع أنه مردود لا يحتج به، وهذا ما بيّنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، حيث لما ذكر المرسل عندنا وعند غيرنا لا يحتج به، أي لا ينتهض الاحتجاج به، لكن ربما احتفت بالمنقطع والمرسل قرائن ودلت دلائل معينة تجعلنا نقبل الخبر. من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب قبلها الشافعي رحمه الله تعالى من جهة أنها مرسلة، وإنما من جهة أنه سبر حال مرسل سعيد فوجد لا يرسل إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن ثقة، إذا لا تعارض بين كلام مسلم أن المرسل عنده وعند غيره ليس بحجة، هذا الأصل صحيح. فإذا جاءت قرائن دلت على أمن الواسطة والعلم بها قبلنا المرسل بهذا القيد وبهذا الاعتبار. فالمراسل تقوى وتضعف بحسب حال المرسل، فمن وجدوه لا يرسل عن ثقة قبلوا خبره، وأما من وجدوه يرسل عن ثقات وغير ثقات فهذا لا يقبل مرسله لأن لا نأمن. وأسوأ منه حال الذي يروي عن كل أحد لا سيما الضعفاء، وهذا أسوأهم حالا أن يكون لا يرسل عن ضعفاء، فهذا الذي يقولون فيه مراسله شبه الريح ومراسله ليست بشيء، أي لا يحتج بها مطلقا. نعم. حفظ الحديث الصحيح وكثر الآحاد من نقل عدل ضابط تام الضبط متصل السند، نقل عدل تام الضبط تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو الصحيح لذلك. قوله غير معلل ولا شاذ هو الشاذ من العلل، الشذوذ من العلل، فيكون هذا من عطف البعض على الكل، لأن عندما نقول غير معلل نفينا عنه ما يضاعف به الخبر سواء من العلل الخفية أو العلل الجلية، لكن كان أردنا أن ينبه على معنى معين وهو الشذوذ كما سيأتي بإذن الله تعالى، لأن الشاذ صورة الإسناد تكون غاية في الصحة رواية أئمة كبار، ثم تأتي لفظة أو يأتي سياق في الخبر يتفرد به فلان، وهذا ما يسمى بزيادة الثقة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فلعله لأجل هذا أفرد لفظ الشذوذ عن لفظ العلة، وإلا فالحديث المعلل يدخل فيه الحديث الشاذ. نعم قال هو الصحيح، وهو الصحيح هو الصحيح لذاته، وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع. وهذا أول تقسيم مقبول. وهذا أول تقسيم المقبول. لا لا عندك بالألف واللام المقبول كذا، أنا عندي بدون. وهذا أول تقسيم مقبول. جيد، وهذا أول تقسيم المقبول. طيب، وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. والأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق، وهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجيح جانب ترجح، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول جانب قبول ما يتوفر فيه وهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو مرتبته. يعني هذه أربعة أقسام قسمها المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه الأقسام غير موجودة في كلام السلف رحمهم الله تعالى، فأيضا من المسائل التي خالف فيها المتأخرون المتقدمين من جهة التسمية ومن جهة تنزيل هذه الأحكام كذلك. فلم يكن عند السلف شيء اسمه صحيح لغيره وحسن لغيره، فهو إما أنه صحيح في ذاته أو حسن في ذاته، أو يسمى أحيانا جيد فيقال جيد لذاته، حتى لفظة لذاته هذه ما كانت تستعمل، لكن لا مشاحة في الاصطلاح، إنهم يقصدون أن هذا الحديث بنفسه ينتهض للاحتجاج. أما لغيره فالمقصود بأنه اكتسب هذه الصحة من غيره، إما بأنه أتى بطريق أخرى صحيحة صححناه بها فقلنا أصل الحديث محفوظ هذا صحيح لغيره أو حسن لغيره، أو لوجود طرق هي كذلك تشاركه في الضعف لكنها بمجموعها أحدثت قوة في الخبر ودلالة على أن له أصل فانتهض به. ومبحث تصحيح الحديث بكثرة الطرق ليس من أصول عمل السلف رحمهم الله تعالى، بل يعتبرون الحديث إذا كثر الطرق مع ضعف الناقلين له دال على شدة ضعف الخبر، إذ لو كان بهذه الاستفاضة وبهذه الكثرة ويحمل هذا الكم الكثير من الرواة لو وجد بأصح الأسانيد عند الأئمة، ولو وجدنا تصحيحا صريحا منهم لهذه الأحاديث، بل على العكس نجد أنهم يضعفون الخبر مع كثرة طرقه، بل أحيانا تكون الطرق كثيرة جدا كحديث مثلا كفارة المجلس مثلا رويا من طريق 14 صحابيا وعن كل صحابي جماعة يرون هذا الخبر، طرق كثيرة جدا ومع هذا لم يصح عليهم هذا الخبر، إنما حصل هذا التصحيح للمتأخرين كذلك حديث كل أمر ذي بال لا يذكر فيه اسم الله هو أبتر وأقطع، وليس فيه الحمد لله فأبتر وأقطع ويكون البسملة أحيانا، هذه كلها أحاديث ضعيفة مع كثرة طرقها، وإنما المحفوظ في ذلك كل خطبة ليس فيها تشوه ذلك اليد الجذماء، وكحديث التسمية في أول وضوء جاء من طرق، ومع ذلك السلف يقولون لا يصح في الباب شيء، كما قال أحمد وقال وذكره البخاري رحمه الله تعالى وذكر أبو حاتم والترمذي كلهم يتضافرون على أنه لا يصح في هذا الباب كبير شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نجد المتأخرين أو من المتأخرين من صحح هذا الحديث. وهذه إشكاليات كما تقدم معنا في المغايرة بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، فالمتأخرون كثير منهم ما أن يظفر بكثرة طرق هذا المروي الضعيف حتى يبادروا إلى تصحيحه أو تحسينه، ثم يقولون صحيح لغيره أو حسن لغيره، ولا تغني هذه اللفظة بشيء، لأنك عندما تقول لغيره إذن هذا الحديث في ذاته لا ينتهض إذا للاحتجاج. وهل كان السلف يصححون مجموع الطرق أم لا؟ نقول أصل المنع كان عندهم غير موجود هذا، لكن ربما وقع مثل هذا إذا كان هناك قرائن تدل على أن الخبر محفوظ. من القرائن مثلا أن يكون للراوي أو لأحد الرواة خصوصية في شيخ معين فيروي هذا الخبر المتكلم فيه، مع أن هذا الراوي في ذاته متكلم فيه كذلك، ثم تأتي طرق أخرى لمن هو موصوف أيضا بالصدق لكن ليس هو في المحلة العليا من التوثيق، فهذا يفيد بأن هذا الخبر محفوظ عند بعض الأئمة، وهذا يستعمله الترمذي في سننه، وهذا يستعمله الترمذي في سننه، وقد وهم البعض على الترمذي فجعله مثالا لتصحيح الطرق بالشواهد والمتابعات، وهذا باطل وهذا خطأ. الترمذي ليس كذلك مطلقا، بل الترمذي يذكر طرق كثيرة للخبر ويقول وهو حديث ضعيف ويتكلم فيه أو يصفه بالغرابة المطلقة، يعني وهي تفيد عند الترمذي بالاستقراء التضعيف، بل وكل حديث لم يقل فيه الترمذي صحيح هو في الأصل أنه لا ينتهض عنده الاحتجاج، إذ لو كان صحيحا لوسمه باسم الصحيح، فإذا قال حسن أو قال غريب أو قال حسن غريب كل هذه من صيغ التضعيف ليست من صيغ التعديل، ليست من صيغ التعديل. فهو قسم الحديث إلى هذه الأقسام الأربعة، والمعتمد عند السلف كما تقدم إما أن يكون يحمل صفات الصحة في ذاته إما في الدرجة العليا أو في الدرجة التي هي أدنى منها برواية الصدوق مثلا، وإلا فإنه الأصل في أنه ضعيف، الأصل في أنه ضعيف. هذه طريقة المتقدمين في هذا الباب. قال وإذا قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا، يعني نتوقف في الخبر لوجود كلام في بعض الرواة، هذا عند السلف يردونه مباشرة. يقول وقدم الكلام على الصحيح لذات لعلو رتبته، أي لتوفر أعلى درجات الصحة فيه. نعم، وهو قسم الكلام الآن على تقسيم الآحاد كما تقدم معنا، وهذا التقسيم حادث كما تقدم، تقسيم الأحاديث إلى آحاد متواتر هذا تقسيم حادث، لم يكن عند السلف هذا التقسيم. الحديث إذا صح مخرجه وانضبط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث صحيح، وهو حديث متواتر، وهو حديث محتج به، وهو حديث يفيد اليقين ويفيد لزوم العمل بما أفاده. ثم بعد ذلك قد يعني تأتي مسألة هل هو واجب أو مستحب أي المأمور به، لكن يفيد اليقين قطعا. نعم، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدع، والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما أن يثبت. العدالة تنقسم إلى قسمين، عدالة رواية وعدالة ديانة، وهذا هو التقسيم المعروف عند السلف. وعلى هذا نخرج كلام يحيى ابن معين، وهو من أكثر من استعمل هذا الاصطلاح أو يفهم من كلام هذا الاصطلاح حقيقة على التحقيق، يفهم من كلام هذا الاصطلاح التفريق بين عدالة الضبط وعدالة الديانة. نقول هناك عدالة في الضبط والرواية، عدالة في الديانة، عدالة حفظ وعدالة ديانة. وكذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك عندما تجدهم يتكلمون عن راوي معين فيقولون عنه في موطن ثقة وفي موطن لا يحتج به، نفس الراوي لنفس الإمام الجارح المفسر لجرحه يتكلم، ربما يقول عن الراوي في مكان ليس بشيء ثم يسأل عنه في مكان آخر يقول ثقة، المقصود به الثقة في دينه ليس بشيء في حفظه. ومن هنا فهمنا أن العدالة عدالتان، عدالة ديانة وعدالة ضبط ورواية، والمعول على عدالة الضبط والرواية ما لم يكن الخلل في عدالة الديانة مخرجا عن الملة. ما إذا كان قد وصف بفسق أو بدعة غير مكفرة، فالأصل أن السلف كانوا يروون عنه، وربما تحاشى بعضهم الرواية عن بعض دعاة البدعة للتنفير عنهم، لا لأنهم لا يستحق، لا لأنهم إن روي عنهم كان الحديث ضعيفا. فرق بين المسألتين يا إخوان. فالإمام أحمد مثلا لا يروي عن شهاب بن سوار وكان داعية، فليس هذا معناه أن شبابه ضعيف عند الإمام أحمد مطلقا، وليس معناه أن شبابه إذا وجد في أي حديث فهو ضعيف، إنما هذا من باب التنفير عن هذه البدعة ومعاملة هؤلاء الذين استعلنوا بدعتهم ودعوا إليها بضد مرادهم. فينبغي أن لا يظهر هؤلاء في الأمة ولا يكثر سوادهم، لأجل هذا كانوا يعرضون عن بعض هذه المرويات لمن تكلم فيهم، وشبه في نفسه فيه ضعف كذلك. لكن ليس هذا المبحث، المبحث التفريق بين من تركت رواية حديثه لأجل بدعة، لا ليس معنى ذلك وليس بالضرورة أن يكون هذا رد لكل مرويه. ولهذا يرون عن بعض من وصف كذلك بأنه داعية كأبي معاوية محمد خازم الضرير وصف بذلك، ومع هذا خرج الأئمة له الحديث، لا سيما إذا رواه عن سليمان بن مهران الأعمش، ورووا كذلك لبعض الخوارج ولبعض المرجئة ولبعض الشيعة، لكن لم يروا عن الرافضة، لأن بدعتهم مكفرة. وأما من قال بأنهم رووا عن قدرية، نقول هذا نسب إليهم ولم يثبت عليهم، وليس هو القدر المكفر الذي يذهب إليه أهل الجبر ونحو ذلك. نعم. قال والضبط ضبطان ضبط الصدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيل بالتام إشارة إلى المصدر، يعني الضبط عند السلف يدور على هذين المعنيين، وهناك نوع ثالث ضبط كتاب وصدر، فيكون حافظا ضابطا في صدره ولكنه لا يروي إلا من كتابه. ولا شك أن هذا أعلى المراتب، هذا أعلى المراتب، وقد وصف بعض الأئمة بهذا بأنه لا يحدث إلا من كتابه، وليس لأنه لم يكن حافظا، بل هو حافظ، لكنه زيارة تثبت وزيارة نصح، لا يروي إلا من كتابه، لا يروي إلا من كتابه. وهناك من إذا روى عن كتابه استقام مرويه، وإذا حدث من حفظه أخطأ. ولا شك أن رواية الكتاب هنا تكون مقدمة، ولا يلزم من هذا أن يكون هو ضعيف من كل وجه، بل قد يكون هو في نفسه ثقة لكنه بحاجة إلى تعاهد مرويه. يمثل لهذا بمعمر بن راشد إمام من أئمة الحديث، قد ارتحل اليمن، حلفان عبد الرزاق وغيره من الأئمة، فمرويه باليمن في أعلى الدرجات، لأن الكتب كانت معه وكان يتعاهدها ويحدث منها، وسافر إلى الحجاز وسافر إلى العراق، فجاءت حديثه في مرتبة أدنى، وإن كان الأصل فيها القبول، الأصل في رواية معمر بن راشد القبول، سواء حدث بها في الحجاز أو حدث بها في العراق أو حدث بها في اليمن، لكن أعلى درجات حديثه ما كان منه في اليمن. ونستفيد من هذا في علم الجرح والتعديل وفي علم التعليل، عندما تأتي رواية من طريق معمر بن راشد يخالف فيها ثقات آخرين، فنجد أن معمر حدث بهذا عن أو حدث به أين؟ في الحجاز، فنجعل هذا منزلا لمرتبة حديثه ونرجح رواية الثقة الآخر المخالف له. أما إذا رواه في اليمن فهو يبز غيره، ولا بد من أن ننظر في الخبرين، إما أن نسلك مسلك الترجيح أو نسلك مسلك الجمع وقبول زيادة الثقة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. منهم الدراوردي كذلك، هو الدراوردي في نفسه فيه ضعف أو صدوق في الجملة، ولم يبلغ مرتبة الثقة العليا، فبعضهم يضعفه مطلقا وبعضهم يقبل مطلقا، وبعضهم ينتقي من حديثه كما فعل الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. فقد روى عبد العزيز بن محمد الدراوردي أحاديث جملة في صحيحه في الأصول وفي المتابعات والشواهد، بينما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فصل في حاله فقال ثقة في كتابه ضعيف في حفظه. بهذا فهمنا حالة الدراوردي، فحيث استقام مرويه عرفنا أنه كان يحدث به من كتابه، وحيث وهم وحصل منه الخطأ عرفنا أنه حدث به من حفظه. وهذا يفيدنا يا إخوان ضرورة التوسع في القراءة في حال الراوي، فالذين يعتمدون على النبذ المختصرة كتقريب التهذيب وبعض الكتب التي فقط يقال فيها صحيح أو فلان ثقة وفلان صدوق، هذه حقيقة لا تغني عن طالب العلم شيئا، بل لا بد من النظر في حال الراوي من كتب المتوسعة في ذلك، والقراءة في كتب الأئمة ماذا قالوا فيه، لأن هذا جناية على علم الحديث وجناية على الحديث، فإما صححنا ضعيفا أو ضعفنا صحيحا. بعض الناس يتخذ قاعدة فلان ضعيف فيجعله ضعيف مطلقا، مع أن السلف فصلوا فيه قالوا هو نعم في الأصل ضعيف، لكنه إذا روى إذا كان مع فلان فحديثه صحيح، إذا روى عن فلان فحديثه مستقيم. فهذا كله بالاستقراء، السلف استقرأوا هذا وخرجوا بهذه الخلاصة وبهذه العصارة في هذا الراوي، فيجب المصير إلى ذلك. فالإهمال لهذا هذه إشكالية. كذلك ثقة، فيعتبر فلان ثقة على كل حال، مع أن فلان يكون نعم ثقة لكنه إذا روى عن فلان كان ضعيفا، لكنه في الأصل إمام جليل كبير القدر، لكن في مرويه عن فلان ضعف، أو إذا روى عن فلان يحصل منه الوهم وليس هو الأصل. هذه كلها مسائل يا إخوان تجدونها في كتب الكتب التي توسعت في حال الراوي. فينبغي الإنسان إذا أراد أن ينظر في حال الراوي ما يكتفي فقط بالنبذة اليسيرة التي تكتب هنا أو هناك، لكن ينظر ويقرأ ويتمعن ماذا قال الأئمة في هذا الراوي، فقد اجتهدوا واستفرغوا وسعهم لتلخيص ما أثبتوه من جرح أو تعديل رحمهم الله تعالى. وما من إمام إلا وتجد فيه مثل هذا الأمر، وكذلك مسألة تقديم راوي على راوي، ويكون كل من الراويين ثقة، لكن يقدم هذا على هذا، هذا أيضا مما استقرأه السلف، وهذه مسائل يعني أنت ربما تمكث زمنا طويلا حتى تستطيع أن تخرج بهذه الفوائد وهذه الخلاصة وهذه العصارة. السلف رحمه الله تعالى جعلوها بين يديك بأقصر عبارة، فلان مقدم على فلان. قد يكون هذا التقديم مطلق فتتخذ قاعدة في هذا الراوي، وقد يكون هذا التقديم نسبي هو في فلان أوثق الناس، فيكون تقديم نسبة بالنسبة لراوي معين. نعم. وقدم بالتام إشارة إلى وقيد وقيد بالتام إشارة بالتام بالتام إلى إشارة إلى المرتبة العليا في ذلك إلى الرتبة إشارة نعم إشارة إلى الرتبة العليا ما في إشكال نعم إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك نعم هذا معنى كلمة التام يعني والآن يفصل ويشرح كل كلمة ذكرها في النخبة فصل يقول التام تام الضبط وتام العدالة تام فيما تقدم يعني هذا أعلى الدرجة يعني يكون عدلا في دينه عدلا في حفظه ضابطا لما يروي فهذا لا شك أنه أعلى الدرجات نعم والمتصل والمتصل ما سلم انتناله من سقوط فيه بحيث يقول كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه نعم هذا هو الأصل في معنى المتصل ولكن كما تقدم معنا ليس كل منقطع ضعيف ليس كل منقطع ضعيف ووصف الاتصال صادق على الرواية التي وصفت بالانقطاع مع معلمة مع معرفة إيش الواسطة يصدق عليه أنه متصل نعم الصورة صورة منقطع في انقطاع لكن حقيقة هذا الخبر إيش متصل فما يستقيم أن يقول إنسان كانوا يقبلون أحاديث غير متصلة بهذا الإطلاق نقول لا ليس هناك حديث غير متصل يقبلونه لكن هناك أحاديث تظهر لك بأنها منقطعة لكنها في حقيقتها متصلة نعم والسند تقدم تعريفه نعم بعض العلماء المتأخرين يفرق بين السند والإسناد فرق بين السند والإسناد وعامة المحدثين لا يفرقون بين هذا وهذا يطلقون لفظة السند على الإسناد والعكس بعضهم يجعل الفرق بأنك إذا قلت حدثنا فلان يعني حكاية الإسناد أما السند فهو سلسلة الرجال المذكور هذا يسمى الإسناد يقول إسناد فلان أو سند حديث فلان أما الحافظ هنا فلم يفرق مطلقا بين السند والإسناد كما تقدم هو أشار قال تقدم تعريفه أي لم يلتفت إلى هذا التفريق نعم والمعلل لغة ما فيه علة واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة والشاذ لغة المتفرغ علة خفية قادحة هذه مما استدركت على الحافظ رحمه الله تعالى لأن السلف رحمه الله تعالى لا يعرفون علة غير قادحة إذا قيل علة فهي قادحة فليس هناك شيء اسمه علة مؤثرة وعلة غير مؤثرة إذا قلنا علة فالخبر معلول فالخبر معلول لكن كانوا يستعملون يقولون اختلاف غير مؤثر ولا يقولون علة غير مؤثرة فعندما قال اختلاف غير مؤثر أي هذا الحديث غير معلول هذا الحديث غير معلول وأن هذا الاختلاف لا يعلل به الخبر كذلك إذا حصل اضطراب في في في حديث في حديث ما وضبطه أحد الرواة جود إسناده وضبطه فإنهم لا يعلون هذا الخبر يقولون جوده فلان أما إذا وصفناه بالعلة فهو قطعا إيش ضعيف فهو قطعا ضعيف قوله خفية هذا على حمل معنى العلة بأنها غير ما يظهر من ضعف الرواة فلتكون لك معاني أخرى كالتدليس والإرسال ونحو ذلك من المعاني والانقطاع الخفي وقد قدم معنا في الدرس الماضي بأن العلة تصدق كذلك على الحديث الذي في إسناده رجل ضعيف فنقول هذا حديث معلول وعلته ضعف فلان خلافا لبعض المتأخرين الذين منعوا من ذلك نعم والشاذ لغة المتفرد. المنفرد عندي. واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر فيأتي. تنبيه قوله وخبر الآحاد. الشاذ سيأتي الكلام عنه إن شاء الله جل وعلا. نعم. وخبر الآحاد كالجنس وباقي بيوده كالفصل. نعم، يعني يقول آحاد ذكرنا فيه من كما تقدم أنهم فصلوا فيه، قالوا هو خبر لم يبلغ حد التواتر، فكل ما لم يبلغ حد التواتر عندهم يسمى خبر آحاد، وجعلوا فيه المشهور والعزيز والغريب. فيقول خبر الآحاد هذا كالجنس يعني، والقيود هذه تفصل أفراد هذا الجنس، تفصل أفراد هذا الجنس فتلحقه بأحد المسميات الأخرى، فنقول آحاد بمعنى غريب أو فرد مطلق أو فرد نسبي، أو آحاد عزيز أو آحاد مشهور ونحو ذلك. نعم. وقوله بنفس العدل احتراز أما ينقله غير العدل. نعم. وقوله هو يسمى فصلا بتوسط بين المبتدأ والخبر. يتوسط. يتوسط بين المبتدأ والخبر. يؤذن بأن ما بعده خبر عن ما قبله وليس بنعت له. يعني ليس من هذا من باب الصفة، إن من باب أن هذه جملة اسمية مخبرة عن ما تقدم. يعني إذا فصلت به هو، إذا فصلت بكلمة بضمير هو، تجعل هذا الكلام الذي بعده خبر وليس بنعت لما تقدم. نعم. وقوله لذاته. لما تقول مثلا محمد ابن إدريس هو الشافعي، هو الشافعي هذه جملة، صارت جملة، هذه جملة تخبر عنه. نعم. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا. يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. تصح الأسانيد وتتفاوت رتبته أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح بالقوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب التسبيح كان أصح مما دونه. فمن المرتبة العليا لذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر ابن الألف ساقطة لكن تنطق. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وكمحمد بن سيرين عن عبيدة عن عبيدة ابن عمرو السلماني عن علي وكإبراهيم النخعي عن ألقمة عن ابن مسعود. نعم، هذا الآن يتكلم رحمه الله تعالى عن ما وصف منه أصح الأسانيد، وليس في كلام المتقدمين حديث يعتبر قاضيا على غيره بسلسلة الرواة فيه، إنما كانوا ينسبون هذا إلى الراوي بعينه، وهذا الذي يسمى بعلم طبقات الرواة بالنسبة للراوي. فابن عمر له تلاميذ ينقسمون بحسب قوتهم وعدالتهم وضبطهم، فهم على مراتب، فتأتي في المرتبة العليا وفئة في المرتبة العليا نافع وسالم ودونها مجاهد، فهذه المسميات أصح الأسانيد بهذا الإطلاق لم تكن موجودة في زمان السلف، وإنما الموجود بالنسبة لراو معين، فيقول أوثق الناس مثلا في عبد الله بن عمر نافع وسالم، هذه طبقة عليا يعتبرونها. فإذا جاء حديث عبد الله بن عمر من هذه الطريق جعلناه يصح الأسانيد عن ابن عمر، أي بالنسبة لابن عمر، فهي عليا نسبية، فهي عليا نسبية بالنسبة لراو بعينه. فهنا التمثيل الزهري عن سالم عن ابن عمر ليس معناه أن كل رواية للزهري عن سالم عن ابن عمر أن مقدمة بإطلاق في مروي من؟ في مروي ابن عمر. فهناك مالك عن نافع عن ابن عمر أيضا في الدرجة العليا من الصحة، وقدم العلماء أحاديث لنافع على سالم، قدموا نافع في أحاديث على سالم والعكس. فلا نقول بأن أعلى إسناد عن ابن عمر هو ما ذكر المؤلف هنا الزهري عن سالم عن ابن عمر. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا قال كالزهري للتنبيه على أن هذا مجرد إيش؟ تمثيل، لا من باب إيش؟ الحصر والقطع بأن هذا المروي قاضي على غيره في كل مروي ابن عمر. وكذلك قال وكمحمد ابن سيرين أيضا، هذه كلها من باب الأمثلة، يعني من الأحاديث الصحيحة وأعلى أعلى الأسانيد عن علي مروي محمد بن سيرين عن عبيدة السليماني عن علي رضي الله عنه، وفي بن مسعود إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. فمثل هنا لكي ينبه على هذه المسألة أن هذا العلو علو نسبي ليس علوا مطلقا. نعم. ودون هذه الرتبة كرواية بريد بن عبد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى الأشعري. الأشعري نعم. وكان بريد عن أبيه عن جده، وليس لأبيه رواية في الكتب المشهورة. وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودون هذه الرتبة نعم، محمد بن سلمة صدوق، وقد أخذت عليه بعض الأحاديث وانتقد فيها، لكنهم سبروا حاله فوجدوها أنه إذا روى عن ثابت البناني وحميد الطويل يأتي بالأحاديث على وجهها، ووجدوا أن أحاديثه مستقيمة، فجعلوا رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد في الدرجة العليا من الصحة، والمؤلفون جعلها في درجة دون ذلك، وحقيقة هي في الدرجة العليا من الصحة عند السلف أو عند بعض السلف على التحقيق. إذا روى حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحميد الطويل فروايته في ذلك كرواية الثقات الأئمة وكرواية أبي معاوية بن خازم الضرير عن الأعمش، فهي في الدرجة العليا من الصحة، بينما إذا روى عن غير الأعمش وقع في حديثه خطأ، وقع في حديثه خطأ. نعم. ودونها في الرتبة كسهيل ابن أبي صالح ابني عن أبي هريرة. نعم، سهيل ابن أبي صالح حقيقة هو صدوق، وقد روى له الأئمة خرجه البخاري ومسلم، فارتضى كل من صاحبي الصحيحين التخريج له، وبعضهم يراه ثقة. وأبو صالح ذكوان السمان، وقد تقدم معنا إشارة إلى التفريق بينه وبين أبي صالح من يا إخوان قلنا الخوزي. نعم. وكالعلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه أن ابني كالعلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه أن أبي هريرة. أي نعم، هذا أيضا علاء ابن عبد الرحمن صدوق، اقتضاه مسلم ولم يخرج له البخاري. كذلك حماد بن سلمة أعرض عنه البخاري، وانتقد البخاري رحمه الله تعالى في إعراضه عن حماد بن سلمة في حينه يخرج لمن هو دونه، سواء في ديانة أو ضبط، خرج البخاري كما سيأتي معنا لأقوام تكلم في محققهم دون حماد بن سلمة، لا خرج له إلا تعليقا، بينما مسلم اعتمده في صحيحه، اعتمده في صحيحه، وصنيع الإمام مسلم هو المتوجه، لا سيما إذا كان انتقاء أي تخريج مرويه عن ثابت وحميد الطويل. نعم. فإن الجميع يشملهم الاسم، اسم العدالة والضبط، إلا أن الرتبة الأولى فيه، إلا أن في المرتبة الأولى، إلا أن للمرتبة الأولى عندي هنا، إلا أن للمرتبة الأولى، إلا أن للمرتبة الأولى فيهم الصفات المرجحة ما يقتضي فيهم من الصفات المرجحة، فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم رواتهم على تقديم، نعم، روايتهم على التي تليها، فيما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على الرواية من يعد ما ينفرد به حسنا، فمحمد ابن إسحاق عن عاصم ابن عمر عن جابر وعمر ابن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، الآن يتكلم عن الاحتجاج، يقول كلها حديث محتج بها المتقدمة، وإن كان بعضها أعلى درجة من بعض، ويفيدنا هذا عند سلوك مسلك الترجيح بين الحديث التي ظاهرها التعارض، فإذا جاء حديث عن ابن عمر في أعلى درجات الصحة من جهة الرواة وحديث أدنى منه، قدمنا هذا الحديث عليه، قدمنا الذي في أعلى درجات على الآخر الذي خف عنده الضبط، ودون ذلك محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، لا أدري رواية عاصم بن عمر عن جابر هذه إيش، لم أجد حقيقة عاصم بن عمر، وهذا عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعاصم بن عمر متكلم فيه عند أكثر الأئمة، بينما وثقه أحمد بن صالح المصري، قال أربعة إخوة كلهم ثقات، فذكر عاصم وعبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وبكر بن عمر، وانتقد على هذا، انتقده النسائي على هذا الإطلاق، فإن عبد الله بن عمر العمري المكبر الراجح أنه ضعيف، وعاصم كذلك الراجح أنه ضعيف، أما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فوقع فيه الخلاف بين المتقدمين من جهتين، من جهة الاتصال والتحرير من أقوال من الرواية متصلة، ومن جهة هل هي صحيفة أم لا، والتحقيق أنها صحيفة، الراجح أنها صحيفة، وقد اعتمد رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي جماعة من المتقدمين احتجوا بها، ولكنها كما قال المؤلف لا تبلغ مرتبة أن تعارض الأحاديث الصحاح، يعني ما يمكن أن نعارض حديث لعبد الله بن عمرو المعاص من غير رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا أن نعارض مروي لعبد الله بن عمر أو لابن عباس بحديث يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فنقدم الأحاديث الصحاح على هذا الإسناد. لا لا لا، هذا عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا عاصم بن أبي النجود، عاصم بن أبي النجود هذا عاصم بن بهدلة، هذا هو القارئ المعروف. وقف على هذه المراتب ما يشبهها، والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق. لحظة قف، نعم. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق بترجمة معينة منها. نعم، يستقال من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. يعني يقول نفيد أنه قرين على الترجيح وليس أن يكون حكما عاما بإطلاق. هذا كما تقدم معنا أنه ترجيح نسبي، أن صحة نسبية بالنسبة لي راو معين في مرويه. نعم. المفاضلة بين الصحيحين، ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، باتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح. فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد أن أحد التصريح بنقيضه. نعم، هذا يقول من القرائن أيضا التي تقوي الخبر أن يوجد الخبر في الصحيحين، فلا شك أن هذا مما تجاوز القنطرة، قد بلغ مرتبة العليا من الصحة. ثم يليه من فرد به البخاري باعتبار البخاري أجل من الإمام مسلم من جهة القوة العلمية، وكذلك من جهة قوة الرجال في صحيح البخاري على الرجال في صحيح الإمام مسلم، ثم بعده من فرد به مسلم عن البخاري. فهذه ثلاث مراتب ما اتفق عليه، ومن فرد به البخاري ومن فرد به الإمام مسلم. وإلا في الجملة فكل من الكتابين متلقيان بالقبول. ثم ذكر مسألة تقديم البخاري صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم. نعم. وأما ما نقل عن أبي علي عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، ولم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نقى وجوده كتابا أصح من كتاب مسلم. إذن المنفي إنما هو ما يقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. مساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يدعو إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منه بأن ذلك بادئ إلى الأصحية، ولو أفصحوا لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. هذا غير عندك ما موجود هذا؟ فيه، ولكن فيه عنوان. لا ترك العنوان، هذا من وضع المؤلم هذا مباشرة. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. نعم، شرع الآن يبين ما جزم به، حيث قال رحمه الله تعالى ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، أي بنقيض هذا من تقديم البخاري على الإمام مسلم من جهة الكتاب كتاب الصحيح. ثم وجه ما نقل عن أبي علي النيسابوري، وحقيقة التوجيه فيه نظر، فإن أبا علي مشهور عنه أنه كان يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، والمؤلف كأنه يريد أن يوجه أن كل ما وروي في ذلك إنما هو بتأويل وليس بتصريح، وهذا فيه نظر. فقد قال أيضا أبو مروان الطبني بتقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري، وكذلك ابن حزم رحمه الله تعالى قال بهذا، وإن كان بعضهم يقول بأن ابن حزم كان ينقله عن شيوخه، يعني أن بعض الشيوخ هم الذين قالوا هذا. وعلى كل سواء قلنا هذا قول ابن حزم أو هو ينقله عن شيوخه، فلا شك أن شيوخه في مرتبة أعلى من ابن حزم، فصاره أقدم من ابن حزم وأقدم في ذلك. إذن هناك من قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، وهذا ما أشار إليه في البيقونية عندما قال أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالتصريح ومسلم بعده، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، يعني يقول لو نفع هذا التقديم، أي لأن الأكثر ردوا هذا ولم يلتفتوا إلى قول أبي علي النيسابوري، ولكن لم يتفرد هو كما تقدم بهذا. وهناك من قدم مسلم من جهة الصياغة والصناعة التأليفية، يعني مسلم رحمه الله تعالى يعني أتقن هذا الباب أكثر من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فتقسيماته كانت أجود وأوثق ويجمع الحديث في مكان واحد في مضانه، بينما البخاري ربما قطع الحديث وربما ذكر الحديث في باب غير الذي أنت تتوقعه. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن هذا أحدث يعني خطأ عند بعض أهل العلم، فتجد يقول هذا الحديث ليس في صحيح البخاري. لماذا؟ لأنه يقول بأن هذا الحديث مظنه كذا، فيذهب إلى هذا المكان الذي هو مظنة وجود الحديث فلا يجد الحديث هناك، فيقول هذا الحديث ليس في صحيح البخاري. وبعضهم قدم مسلم على البخاري لأن مسلما يذكر الحديث مباشرة، بينما البخاري أدخل على كتابه آثار وتعليقات، أي أحاديث أخبار معلقة، ويبوب بتبويبات ويذكر آيات وكذا، فيقول الكتاب أصلا موضوع على بيان صحيح الحديث، فلا شك أن هذا يصدق على صحيح مسلم أكثر من ما يصدق على صحيح البخاري، بمعنى عدم وجود المداخلات الأخرى مع الحديث. ولا شك أن مسلم مقدم إذا كان هذا هو من باب النظر. أما من جهة الجلالة من جهة العلم والفضل فالبخاري مقدم على مسلم، ومن جهة قوة الرجال رجال البخاري المتكلم فيهم في الصحيح أقل من الرجال الذين تكلم فيهم في صحيح الإمام مسلم، وإن كان كل هذا الكلام لا يؤثر على المروي في البخاري ولا مسلم، لأن البخاري ومسلم سلك مسلك الانتقاء، وهذا مسلك معروف عند السلف رحمهم الله تعالى، فهم لا يضعفون حديث الرجل المتكلم فيه بإطلاق، كما أنهم لا يقبلون بإطلاق، وكما أنهم يجعلون الأصل في مرويه الضعف لأنه متكلم فيه، لا سيما إذا تفرد في باب الأصول والعقائد والأحكام، أما إذا في تكلم في باب المستحبات أو الفضائل نحو ذلك فإنهم كانوا يتسمحون في هذا ويمشون حديث من تكلم فيه، كما ذكر هذا غير واحد الأئمة كسفيان بن عيينة وابن مبارك وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى. يقرأ أسامة. نعم. أما رجحانه ومن حيث الاتصال أما رجحانه من حيث الاتصال فالاشتراط بأن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، اكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا، وألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايات الاحتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، فالمسألة مفروضة في غير مدلس. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم وما رفع حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين. نعم، يعني يريد أن يشير إلى شرط البخاري وشرط مسلم. حقيقة شرط البخاري أنا كنت قد بينت هذا في مقدمة مسلم وأشرت إليه في شرح التمييز أن هذا الشرط غير موجود حقيقة في كلام البخاري. هذا الشرط يصدق أن نقول أنه مزعوم على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فنسمع كذا يقول شرط البخاري شرط البخاري، والبخاري لم يذكر هذا الشرط في كتبه، لكن بعضهم ظن أن الإمام مسلم يرد على البخاري في مقدمة مسلم، وأن الذي شدد عليه البخاري في الكلام، عفوا شدد عليه مسلم في الكلام، هو البخاري رحمه الله تعالى. هذا حقيقة فيه نظر، فمسلم كان يجل الإمام البخاري رحمه الله تعالى ويعترف له بالفضل، والبخاري شيخ للإمام مسلم رحمه الله تعالى. فتوهم بأن مسلما كان يرد على البخاري وبهذه العبارة الشديدة المذكورة في مقدمة مسلم، هذا غلط حقيقة، هذا غلط. وهذا الشرط المزعوم لا يوجد حقيقة في كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بل ثبت بالاستقراء، وتجدون هذا في مواطن من أشهرها في علل الترمذي الكبير، أن البخاري رحمه الله تعالى يصحح أحاديث لم يعرف سماعا للراوي فيها عن شيخه، وفي أحاديث يبين أنه ينبغي أن يكون قد سمع، وهذا دل على أنه لم يثبت له السماع، لم يثبت له السماع، ما ذلك يصحح الخبر رحمه الله تعالى. تجدون هذا في العلل كما تقدم معنا. ولهذا مسلم رحمه الله تعالى بيّن أن مطلق المعاصرة واحتمالية اللقاء المثمر هي الأصل عند السلف، يوجد معاصرة وحصول لقاء مثمر، أي إمكانية اللقاء المثمر، إمكانية اللقاء المثمر. اللقاء المثمر إيش الفرق بين الآخر يا إخوان؟ اللقاء المثمر هو الذي يقع فيه تحديث، يقع فيه تحديث. أما رؤية هذا لا يسمى بأنه تحمل شيئا، مجرد رؤية، أو رآه وقصد أن لا يحمل عنه، فهذا أيضا لا يغني عنه شيء، كمروي مثلا الأعمش كحال الأعمش مع أنس رضي الله عنه، رآه ولم يروي عنه. ثم أشار الذين تكلم فيهم في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، وهذا يعرف عند الأئمة كما تقدم معنا بالانتقاء. نعم. إيش؟ الانتقال مقصود بأن يكون الراوي قد تكلم فيه، فقيل فيه سيء الحفظ مثلا، أو صدوق يهم، فيأتي الإمام فينظر في روايات هذا الراوي، فهي ليست على مرتبة واحدة، سوء حفظي لم يكن في كل الروايات، فيستخرج من حديثه ما ضبطه بقرائن يستعملونها في ذلك، كخصوصية الشيخ كما تقدم معنا، أو أن يروي ما يرويه الثقات، أو أن يكون الحديث في باب الفضائل، وربما يكون في باب التاريخ والتفسير فيمشون حديثه ويتسمحون في ذلك. فمعنى الانتقال أن الحديث لا يرد بكل حال ولا يقبل بكل حال، وقد فعل هذا البخاري رحمه الله، وهو أجل كتاب بعد كتاب الله عز وجل، أخرج لي جماعة متكلم فيهم، والمتكلم فيهم في صحيح البخاري على مراتب، يعني هناك من تكلم فيهم من جهة الديانة، تكلم فيه من جهة الديانة من جهة الضبط، فقد خرج لي عمران بن حطان وهو خارجي، خرج لي أبي معاوية وهو مرجئ، وخرج لي قتادة وقد نسب إلى القدر وقيل قد نزع عن ذلك رحمه الله تعالى، وخرج لي شيعة كما قيل في خدمة القطواني وغير هؤلاء، فهؤلاء يتكلم فيه من جهة الديانة من جهة الضبط، والمرتبة الثانية من تكلم فيه من جهة الضبط وهؤلاء أيضا عدد من الرواة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، منهم إسماعيل بن أبي أويس، ومنهم خليفة بن خياط وسريج بن النعمان، منهم محمد بن زياد وحسان بن حسان ومحمد الرملي وجماعة ممن تكلم فيهم في صحيح البخاري من جهة أنهم وصفوا بسوء حفظ وأوهام ونحو ذلك، ومنهم من تكلم فيهم في راو دون آخر. على كل هذا معنى الانتقاء، أنهم يأخذون ينتقون من حديث الراوي المتكلم فيه ما ضبط أو ما علموا بالقرائن أنه قد ضبطه. نعم. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقل على البخاري من الأحاديث أقل عددا من من تقل على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بقناعة الحديث منه، أن مسلم تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. هذه حقيقة فيها مبالغة هذه، وإلا فكلاهما إمام، كلاهما إمام. ومسلم رحمه الله تتفرد بأحاديث عن البخاري، وتفرد بتضعيف أحاديث ونقدها، وهو إمام كبير في هذا الشأن رحمه الله تعالى. فهذه حقيقة من الفضل التي فيها مبالغة، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. مسلم رحمه الله تعالى لم يكن شيخه الأوحد البخاري، بل له شيوخ كثر رحمه الله تعالى، أخذ عن البخاري وأخذ عن غيره البخاري، وكان في زمان البخاري أئمة كبار يبزون البخاري، كما قال لإمام البخاري نفسه قال: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. وبعضهم يقول قال هذا على التواضع، ليس على التواضع، هو يعترف لابن المديني بأنه متقدم في هذا الشأن وأنه أبلغ منه في علم العلل ونحو ذلك. فهذه اللفظة حقيقة إنما تقال بتفخيم شأن البخاري رحمه الله تعالى، لا يصلح منها أن يؤخذ منها تصغير شأن الإمام مسلم. نعم. ومن ثم أجل هذه الحيثية وهي أرجحية شرح البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. نعم، فكما تقدم أرجحية شرط البخاري، شرط البخاري غير مذكور. نعم. ثم صحيح مسلم، يعني لو قال بأن قوة الرجال في البخاري نعم أقوى وأعدل منها في مسلم، نعم هذا صحيح. وابتعاد البخاري عن الأحاديث التي تكلم عليها أكثر منه في صحيح الإمام مسلم، هذا صحيح كذلك. يعني البخاري أحيانا أقل شيء يعني يشوب الحديث لا يخرجه، وليس معناه أنه عنده إيش ضعيف، صح في أماكن أخرى. كما أن البخاري ومسلم لم يستوعبا، وقد نص على هذا، لم يستوعبا الأحاديث الصحيحة، بل هناك حديث صحيح كثيرة خارج الصحيحين. نعم. ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علم. نعم، تكلم أبو زرعة رحمه الله تعالى على بعض الأحاديث في صحيح الإمام مسلم، وقيل بأن مسلم رحمه الله تعالى لم يذكر هذه الأحاديث تكلم عنها أبو زرعة، فهو قد أرسل إليه بكتابه وتكلم على بعض الأحاديث. فالراجح الذي يظهر لي والله أعلم أن مسلما استبعد هذه الأحاديث، وقد بيّن هذا هو رحمه الله تعالى في مقدمته، أنه أن الخبر الذي تكلم عليه أنه يبعده، وأنه وضع في كتابه ما اجتمعوا عليه، أي في الجملة، أي قبلوه في الجملة، وكان قد بعث بكتابه إلى علماء في الأمصار في زمانه فأقروه على كتابه هذا رحمه الله تعالى. وأما ما يجري من بعض المتأخرين أو ما جرى من بعض المتأخرين من انتقاد لبعض الأحاديث صحيح الإمام مسلم، فنقول الصواب فيه مع الإمام مسلم، الصواب فيه مع الإمام مسلم، هذا بإطلاق، إلا ما انتقد على مسلم مفسرا في زمان السلف، فهذا نعم نفهم طريقة النقد بما فعله الدارقطني، حيث جمع الطرق وبين معنى كلام الأئمة المجمل على هذا الحديث. يعني حديث مثلا يخرجه مسلم فيقول أحد الأئمة كأحمد مثلا يقول هذا مرسل مثلا، فهنا أحمد عارض مسلم، أليس كذلك؟ أحمد عارض مسلما في هذا الحديث، مسلم صححه، والإمام أحمد يرى أنه مرسل. فهنا نفهم طريقة الإرسال هذه من كتب الدارقطني رحمه الله تعالى، فهو إمام كبير في هذا الشأن، فنفهم كيف الإرسال وما وجه الإرسال في هذا الخبر، وكيف تسنى لمسلم أن يصحح هذا الخبر في حين أن الإمام أحمد يقول مرسل. فعندما ننظر نستطيع أن نرجح كلام أحمد أو كلام مسلم، هل هذا الحديث يستحق أن يقال عنه مرسل، وهل هذا الإرسال ثابت في كل الطرق، أم أنه قد ثبت في طرق أخرى التصريح بالسماع فيكون قد لقيه فحدث عنه، أو ربما سلك مسلك النشاط والكسل كما يقع لبعض الرواة، فإذا نشط وصل الحديث وإذا كسل أرسله، هذه كله قرائن تحتف بقبول الخبر من رده، أيهما نرجح كلام أحمد مثلا أو كلام مسلم في هذا الخبر. نعم. ثم يقدم في الأرجحية منحرف الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به روايتهما مع باقي شروط الصحيح. وهذه مسألة مهمة جدا، ونفهم بها قول الحافظ الحاكم في مستدركه على شرطهما ولم يخرجاه، وقع نزاع كبير في معنى هذه اللفظة، حتى انتقد بعض الحاكم أنه يذكر رواة ليسوا في الصحيحين أي أصلا، ويقول هذا الحديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، فهم ينتقدون من هذه الحيثية، كيف تقول على شرطهما والراوي أصلا غير موجود في الصحيح. فهنا كان نفهم من كلام الحافظ هنا عندما يقول لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، أي رواة يتوفر فيهم شرط الصحة، رواة يتوفر فيهم شرط الصحة، هذا توجيه لبعض أهل العلم كلام الحاكم رحمه الله تعالى، فيقول عندما يقول على شرط مسلم أو على شرط البخاري أو على شرطهما، إما أن سلسلة الإسناد نفسه موجودة هناك في الكتب هذه، أو أن قوة الرجال في هذا الإسناد بنفس قوة رجال مسلم ورجال البخاري، أو أن هؤلاء الرواة في الجملة خرج لهم البخاري ومسلم، لكن ليس بهذه السلسلة، ليس بهذه السلسلة التي في هذا الإسناد. كل هذه توجيهات لهذا المعنى من كلام الحاكم رحمه الله تعالى، على أن الحاكم معروف أنه تساهل في كتابه المستدرك تساهلا كبيرا جدا، ويبقى هو إمام في هذا الشأن، لكن تصحيحات في المستدرك تحتاج إلى نظر وتدقيق من طالب العلم، بخلاف كلامه في الكتب الأخرى كتاب المدخل ونحو ذلك. نعم. ورواتهما قد حرر الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. هذه مسألة أخرى، مسألة هل إذا جاء الراوي الذي في صحيح البخاري نجعل أن هذا الراوي ثقة بإطلاق؟ الحقيقة هذا فيه نظر، فإنه كما تقدم معنا هناك رجال تكل فيهم وانتقى لأئمة لهم من أحاديثهم، فنقول الراوي قوي ثقة في البخاري ومسلم، فإذا روى خارج البخاري ومسلم عدنا للنظر في حديثه من جديد، ربما قبلناه ربما رددناه، ولا نستطيع أن نعطي قوة مطلقة للراوي إذا خرج له البخاري ومسلم. مثلا هشام بن حجير خرج له البخاري ومسلم، لكن لما روى حديث طاووس عن ابن عباس في تفسير آية المائدة كفر دون كفر، صار الخبر فيه ضعف، ولا يغني عنا أن نقول هشام خرج البخاري ومسلم، نقول هشام انتقى له البخاري ومسلم ما صح عندهم من حديثه فخرجوه، فهذا تصريح نسبي وحكم نسبي على هذا الراوي. فلما وجدنا عبد الله بن طاووس روى عن أبيه طاووس عن ابن عباس ما يخالف حديث هشام بن حجير، صار هذا دعي أن هشام وهم في هذا الخبر، وهم في هذا الخبر، وعبد الله بن طاووس ثقة ثبت، وكذلك له خصوصية في أبيه في مروي أبيه، فكيف نقدم رواية هشام بن حجير على رواية عبد الله بن طاووس في طاووس عن ابن عباس؟ إذن هذه مسألة. من مسألة أخرى أن الإمام إذا تكلم على راو ليس معناه أن خبره صار ضعيفا، هذه مسألة مهمة يا إخوان. ليش قلت هذا يا إخوان؟ لأنه وجد في بعض من كتب في التصحيح والتضعيف يقول هذا حديث صححه أحمد، أو ضعفه أحمد، مع أن أحمد لم يصح هذا الخبر مطلقا ولم يضعف ذاك الخبر مطلقا. من أين أتى بهذا؟ أتى به لأنه رجع إلى الراوي فوجد أن أحمد يقول سيء الحفظ، أو هذا الراوي ضعيف مطلقا أو نحو ذلك، ففهم من هذا إيش؟ أنه من حقه أنه إذا وجد هذا الراوي في أي إسناد أن يقول ضعفه أحمد. هذا شك، هذا مسلك يعني خاطئ جدا، وهذا جناية على علم التصحيح والتضعيف. فالكلام على الراوي غير الكلام عن المروي، فالراوي قد يضعف في نفسه ويقبل بعض مرويه على طريقة الانتقال المتقدم تقريره. وكذلك لا يصلح أن نقول اتفقوا على توثيقه فنجعل هذا تصحيح من الأئمة، يعني يأتي إنسان يقول هذا خبر صحاحة وابو زرعة وابو حاتم وأحمد وابن المديني وعلي بن... من أين بهذه التصحيح؟ من أين أتت بهذه التصحيحات؟ يقول لا ترى أنهم قالوا عن الراوي بأنه مجمع على ثقته. يقول هذا مسلك خاطئ، فرق بين توثيق الراوي وتصحيح المروي وتصحيح المروي. فهذا الراوي نفسه مع أنه مجمع على ثقته قد يضعف في حديث ما لأنه خالف من هو أوثق منه في مروي أو شذوذ ونحو ذلك، وقد يكون ثقة مطلقا نعم لكنه في مروي راوي معين يهم عليه، يقع له وهم في ذلك. مثلا عبد الرزاق رحمه الله ثقة ثبت إمام، أليس كذلك؟ لكنه إذا روى عن سفيان الثوري يهم عليه، يهم على سفيان الثوري، فليس هذا بواضع من مرتبته. لكن إذا روى عن الثوري ووجدنا أنه قد خالف غيره، هنا نجعل هذه علامة على وجود نوع من إيش؟ من الوهم على الثوري في مروي عبد الرزاق رحمه الله تعالى، مثلا في في في في مروية في وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان ونحو ذلك. فهذه المرويات نظر السلف فيها رحمه الله تعالى، فجمعوا بعض أوهام عبد الرزاق على الإمام الثوري رحمه الله تعالى. لا، الصنعاني متأخر، الصنعاني متأخر. نعم. إن كان الخبر على شرطهما معا دون، إن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذه ستة أقسام بتفاوت درجاتها في الصحة، وثم قسم تابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا. وهذا التفاوت يقول الأول ما اتفق عليه الشيخان، الثاني ما رواه البخاري وحده، الثالث ما رواه مسلم وحده، الرابع ما كان على شرطهما، الخامس ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، ثم السابع ما صححه الأئمة أي خارج الصحيحين، هذه المرتبة السابعة. نعم، كما نجد مثلا في تصحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى هو من المتقدمين، لكنه أدنى درجة من البخاري ومسلم والأئمة الآخرين، لكن في الجملة تصحيحه يعتبر به، يعتبر به. نعم. وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أي من جهة قوة الرجال ومن جهة اتصال الإسناد والبعد عن العلل ونحو ذلك. نعم. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى أفضل الترجيح، فإنه يقدم على ما فوقه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. نعم، يعني نجد حديث خارج الصحيح مثلا فيه قرائن ودلائل دالة على قوته، فهنا لا نجعل وجود الحديث في الصحيح مانعا من تقديمه على ما في الصحيح، هي قرائن وقواعد نرجع إليها. ومسألة مهمة يا إخوان، أن ما كان أحد في زمان البخاري ومسلم يحتج على إما الآخرين بأن الخبر رواه البخاري ومسلم، واضح يا إخوان؟ هذه مسألة مهمة، يعني ما كان هناك أحد يقول لشخص هذا الحديث رواه البخاري أي يسكت، انقطع الأمر، بل كانوا في زمان الرواية مجال نقد ونظر في الأحاديث. وذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حظا من هذا في كتابه السنن، وكذلك في كتاب العلل الكبير، بل بين أن هناك أحاديث توقف فيها البخاري ينقل التوقف فيها في السنن سنن الترمذي ومع هذا خرجها في الصحيح، أي حدث له بعد ذلك إفادة علم أو زيادة اجتهاد وقطع بأن هذا الخبر يصح فوضعه في الصحيح. على كل ما كان في زمن الرواية ينظر في أقوال الأئمة بعضهم مع البعض الآخر، فلا نجعل البخاري حجة على أحمد، ولا أحمد حجة على مسلم، ولا مسلم حجة على أبي زرعة، ولا أبو زرعة حجة على أبي حاتم، ولا لا، كل هؤلاء أئمة في هذا الشأن، فننظر في هذا المروي إما قبلنا وإما رددنا. أما من جاء بعدهم فما لهم إلا التسليم، وجدنا حديث الصحيحين الأصل فيه القبول ما نتكلم فيه إلا فيما تكلم فيه إيش السلف، هذا مستثنى وننظر بعد ذلك، ليس قطعا بأن نقدم ما قالوه على ما قال البخاري مسلم، قد يكون البخاري مسلم أصح في ذلك نظرا واجتهادا. أما ما سكت عنه من بعض الأئمة وصححه أئمة آخر وإن كان واحدا فالقول قوله، نصير إلى قوله ولا نقبل كلام الآخرين فيه ككلام الحاكم مثلا أو كلام الذهبي أو أعلم ذلك كلام الدارقطني ونحو ذلك، هذا لا نقبله في حديث خرجه مسلم وصححه أو البخاري وصححه، وليس لأنه في الصحيح، كذلك ما خرجه أحمد ولو في كتاب العلل وصححه ولا نقبل كلام الدارقطني فيه، هذا بإطلاق عموما، لأن هذه الحقبة الزمنية هي حقبة النقد كانت، وحقبة جمع الطرق والنظر في الأسانيد والتعليل، وكان هناك تنافس عظيم على ذلك، وليس كما يقول بعض المتأخرين ربما لم يقفوا على هذا الطريق أو ذاك، فهو يفخر بأنه جمع 20-30 طريق ويظن أنه يعني قد فاق الأئمة المتقدمين وأنه قد وقف على ما لم يقفوا عليه. ويتقدم معنا كلام الأئمة كأبي زرعة وغيره في الإمام أحمد أنه كان يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث يا إخوان، هذا بيش بالطرق ليس كذلك. وذكر عن البخاري حفظ عظيم جليل جدا كذلك، وعن مسلم، هذا كله دل على أن الطرق هذه وقفوا عليها وعرفوا، ومع هذا ضعفوا الخبر، ضعفوا الخبر هذا أو ذاك. نعم. كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور خاطب على درجة التواتر، لكن حفظته قليلة صار بها يصيب العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وكما لو كان الحديث الذي نعم يعني يقول تفرد البخاري بحديث يعني حديث فرد كما التقسيم الذي ذكره هو رحمه الله تعالى، فوجدنا حديث آخر عند مسلم ليس فردا واحتفت قرائن وله طرق، فهذا يقول نقدم على صحيح البخاري على المروي في صحيح البخاري، يعني كان يريد أن يقول لك لا تجعل يعني ضابطا كليا تقبل به الأخبار وترد الأخبار، بمعنى لا تقول بما أن البخاري أجل من مسلم وبما أن رجال البخاري أقوى من رجال مسلم فكل مروي البخاري مقدم على مروي مسلم، هذا غير صحيح، فربما تجد حديث في مسلم مقدم على حديث في البخاري والعكس، وربما تجد حديث خارج الصحيحين مقدم على هذا الذي في الصحيحين، وسنمثل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم في زيارة الثقة إن شاء الله عز وجل لنرى أن هناك حديث في مسلم كان مسلم أوفق فيها من البخاري رحمه الله تعالى في قبول الزيادة أو عدمها. قلنا يا أخوان ما عندنا شيء اسمه علم يقيني وظني، الحين إذا صح أفاد العلم اليقيني، هو على ما تقدم هو الآن هو يعتمد التفريق بين العلم والظني كما تقدم، قلنا هذا فيه نظر. نعم. وكما لو كان الحديث الذي لم يفيد والآن كله يتكلم عن الآحاد، يعني كلها أحاديث آحاد، فالآحاد عندهم يفيد إيش العلم النظري، يفيد العلم إيش النظري. نعم. وكما لو كان الحديث الذي لم يفيده من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده فيه من فيه مقال. هذا يعني الطريق قلنا في مالك عن نافع عن ابن عمر إذا صح الأسانيد كما تقدم، أو من أصح الأسانيد عن ابن عمر يقول وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه في ترجمة وصفت بكونه أصح الأسانيد، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما، أي بغير هذه السلسلة، بغير هذه السلسلة. هذه السلسلة أقوى من حال الانفراد، أقوى من حال الانفراد. ثم أضاف قال: لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، هذا يعني أضعف حقيقة ولا يقارن بهذه السلسلة أصلا. نعم. يعني خص الضبط أي قل، يقال خص القوم خصوصا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في الحج الصحيح فهو الحسن بذاته لا لشيء خالي، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاحتضاد نحو حديث المستور إذا تعدد طرقه، إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، وهذا الحسن من الحسن الذي مستور لتعدد الطرق، هذا الذي يسمونه حسن لغيره، يسمونه حسن لغيره. وكما تقدم حسن لغيره وصحيح لغيره، هذا كله ليس من عمل السلف رحمهم الله تعالى، ولا يوجد هذا في كلامهم مطلقا. فيما أعلم لا يوجد عند السلف شيء اسمه صحيح لغيره وحسن لغيره، هذا غير موجود في كلامهم. وهنا أيضا ما زال يستطرد، يعني يقول إذا قامت قرائن فإنه قد نقدم حديث خارج الصحيح على حديث في الصحيح. يعني مثلا وجدنا سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر خارج الصحيح، هذا إسناد وصف بأنه من أصح الأسانيد عن ابن عمر، ثم وجدنا حديثا في الصحيح فيه انفراد، فنقدم هذا على هذا. وكذلك وجدنا حديثا في بعض رجاله مقال، نقدم هذه السلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر خارج الصحيح على ما وجد في الصحيح. إيش؟ الحديث إما صحيح أو ضعيف، ما هناك قسم آخر. والصحيح درجات، صحيح فعلا درجة صحة، وما اللي بعده ما يسمى بالحسن أو بجيد الحديث، هذا كله محتج به. لكن ما هناك شيء اسمه هو في ذاته ضعيف لكنه صار صحيحا بكذا. نعم. نعم. وهذا قسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه مشابها له. هذا في لفظ قال وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. خرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. نعم. يعني ما لم توجد في هذه الشروط فهذا هو الضعيف. نعم. وهذا قسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به. نعم. وإن كان دونه مشابها له في انقسامه إلى مراتب. نعم، يعني يشير إلى حديث أشار إلى قال محمد بن إسحاق عن عاصم، كذلك حديث عبد الله محمد بن عقيل، وحديث محمد بن عجلان، وحديث باز بن حكيم عن أبي عن جده إن كان أحمد يوثقها مطلقا، وأمثل هذه الأحاديث فإنها تعرف بأحاديث الصدوقين، فهؤلاء أحاديثهم ترتقي إلى درجة الاحتجاج في بعض المقامات، وقد لا تقبل في مقامات أخرى إذا كان هناك تفرد بالأصول، إذا كان هناك تفرد في الأصول. نعم. وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن بالصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي فسر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. يعني يقول هذا نعم، هنا كثرة الطرق تفيد، يعني إذا كان راوي صدوق ثم جاء صدوق آخر وصدوق آخر عضد هذا المروي، نعم تقوى الخبر به، لكن هو الخبر في ذاته فيه قوة، وهذه مسألة غير مسألة الحديث الضعيف الذي صحح بمجموع الطرق، فيأتي لحديث ضعيف ثم يقول جمعت له طرقا وبهذا الطرق بهذا الطرق يتصحح الحديث. الحديث الضعيف إذا جمعت له طرق لا يزيده إلا ضعفا، وبعضهم تجاوز هذا حتى يأتي بأحاديث فيها رواة وصفوا بالضعف الشديد، واحترز بعضهم بعض المتأخرين من هذا بقوله بأن يكون الضعف غير شديدا، بأن يكون الضعف غير شديدا فعندها ينتهض للتصحيح، هذا كله ليس من مسلك المتقدمين. نعم. هذا حسن بالشواهد، هذا كلام فيه نفسه اسمه حسن بالشواهد، إذا كان في ذاته ضعيفا فإنه لا يحسن بالشواهد. نعم. ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حديث ينفرد الوصف من دعاء الصحيح والحسن. نقف عند هذا، نقف عند الزهر. نعم جاهد ايش اي نعم اذا اختلف امامان في زمن الرواية ينظر الاوفق للقواعد التي وضعوها هم فنقدم احدهم على اخر بغض النظر عن يعني وجود الحديث في كتاب معين يعني ما نقول مثلا بأن هذا الحديث لأنه في البخاري ومسلم ما نقبل كلام الإمام أحمد على هذا الحديث هذا فيه نظر غير صحيح فلننظر في كلام الأئمة ماذا قالوا نعم حسن إيش حسن غريب نعم الحديث هو شوف يعني ممكن نقول بأن الحديث لم ينتهض عند الترمذي للتصحيح ولم يقطع فيه بماذا بالضعف فهم؟ يعني هو متردد بين الحالين الحديث ممكن يصحح ولهذا صححه البخاري مثلا أو صححه مسلم لكن هو عنده الحديث ما زال لم يبلغ إلى مرتبة أن يصحح ولم يبلغ إلى أن يعيش يضعف ويترك وهذا يدل على قوة الترمذي رحمه الله تعالى خلافا لمن يروي الترمذي بالتساهل من المتأخرين بل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الترمذي ضعف أحاديث البخاري صراحة بل وفي العلل يذكر بأن شيخه يصح الحديث وهو إيش وهو يضعفه فالترمذي رحمه الله إمام كبير في هذا الشأن لا لا سيأتي مع الحسن الحسن عند الترمذي ليس صيغة تعديل مطلقة سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم الكلام عن الحسن إن شاء الله جل وعلا طيب جزاكم الله خيرا وثابتكم